ولا غلط؟ جماعة اللغة المعارف شو عمي؟ هي عشرة؟ ها؟ لا ثمانية عشرة ثمانية ثمانية صح؟ الآن سنة مذكرة ولا مؤنث؟ ها؟ طيب والعدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث من ثلاثة؟ مش كده؟ طيب يبقى أقول وسنة نفو ثمانية عشرة أحسن إنما ثمانية عشر لا أصل السنة مذكرة ليست مؤنث هي سنة مؤنث وسنة مذكرة استكبار القبلة قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل اعكسها أنت بس اعكسها وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل مش كده يعني استكبار القبلة مستحب في كل طاعة إلا أن يأتي دليل ويقول استكبار القبلة في الطاعة دي إيه لا إحنا نعكسها نقول إيه استكبار القبلة لا يستحب في أي طاعة إلا إن جاء بها. في حديث ورد في وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنه استكبر قبلة لا أعلى مستحب. لا أعلى. إذا تخلف معه يجوز مخالفة العدد اليوم. إذا تخلف ذكره زي مثلا إيه أمرت أن أسجد على سبعة خمس. ها؟ سبعة خمس. هي جاز إذا كان المحذوف معلوم جاز التذكير والتأنيث. أمرت أن أسجد على سبع أعظم. وجد سبعة أعظم. طب كيف قال سبع؟ عضو سبعة إذا حذف المعدود صحيح صحيح الجملة ها هنا نقول صحيح صحيح أحسنت يا أخي وعرف شيء عن بلد زي صحيح إن لو حذف المعدود وكان معلومة جاز التذكير والتأنيث صحيح وإن كنت لبيت عليها في المسجد لكن انتهت عليه صحيح نعم فصحيح يا جماعة إن استقبال القبلة لا يستحق لا يجوز إلا نعم بالراجح استقبال القبلة عند النوع سنة سنة ها سنة النوم ده عبادة ولا عادة؟ عادة ها؟ حج براءة من معروف في كلام في كلام في كلام حج براءة من معروف في كلام وإذا كان أصلا أول الناس أن يوجه عند القبلة لكم في لا في الوضوء ولا في إلا ما جاء به سبيل كسرة كسرة وأحيانا الدعاء جاءت مطلقة يعني الأولى في دعاء الاستسقاء يوم الجمعة على المنبر استقبال القبلة ولا استقبال القبلة؟ ها؟ ومع ذلك تصدق مش كده؟ إذا نقف مع الدليل فنقول الاستقبال القبلة في الوضوء سنة لا لابد من ذلك مش كده؟ على قول بصحة الحديث إن الله حي ستير يستحي إذا رفع العبد يديه وغيره فلا تستقبل القبلة في طاعة إلا ولم يأتي الذي يدل على أن استقبال القبلة في الوضوء سنة قال والسواك لما تقدم وغسل الكفين ثلاثا لحديث عثمان رضي الله عنه وذا بالإجماع مستحب إلا للقائم من النوم فيجب اتفضل إلا للقائم من النوم فيجب والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق لحديث عثمان رضي الله عنه المتقدم يعني يبدأ المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه طيب لو غسل وجهه وبعدين المضمضة والاستنشاق خالف الترتيب صح قال الكتاب في الفوش ليه؟ عبر بذلك الفهار الوجه عضو واحد مش كده؟ فسواء ان هو غز الوش الاول او ضمان الصيغه او جزئه، لكن يكون خلاء السنه. نعم. والبدايه قبل غزه الوش الموضوع الشكل حيث اشمر جراحهم تقدم المبالغه فيهما لغير الصائم. لحديث لقيط بن صبره رضي الله عنه اسد الوضوء وخلي بين الاصابع وبارك الاستنشاق الا ان تكون صائما. وبارك الاستنشاق الا ان تكون صائما الا على ما يعود استثناء. ليه ما يعودش على الخل؟ الآن علماء الوصول على أن إذا جاء سياق فيه عدة أوصاف ووقع في آخر الأحكام فهل الاستثناء يعود على الجميع أو يعود على أقل مذكور هو الأخير؟ واللي مرت معانا قبل كده في الاصول. صحيح. اما عود على الاول فبالاجماع فلا. يعني يجب عليه يجب منه يحد. اذا الذين طيب يرفع عنا حد الجدل او كده بإجماع. بقيت الشهادة قبول الشهادة ورفع وصف الفسق، فهل إلا تعود على قبول الشهادة ولا تعود على رفع وصف الفسق ولا تعود على الإجماع؟ تعود على الإجماع. تقبل شهادته ويرفع عنه وصف. وفيها أدلة طويلة تيجي معانا في شرح الله. الله كل ولا طيب. وذلك الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستثناء هنا يصلح أن يعود على غير الاستنشاق. أسبغ الوضوء هذه إيه؟ أمر. وخلل بين الأصابع أمر ثاني مش كده؟ وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هل كل واو في الحديث تفيد العطف فيصلح أن يرجع الاستثناء على الكل أو كل واو استئنافية تبدأ جملة جديدة؟ المبالغة في المنظمة إيه؟ طب هل الحديث فيه مبالغة في المنظمة؟ فيه يا جماعة مبالغة في المنظمة؟ مش كده؟ في جزء للدولابي عن سفيان الثوري ورد الحديث وفيه وبالغ في الاستنشاق والمضمضة إلا أن تكون صحيحة، لكن لفظ المضمضة على الراجح الشاذ والمحفوظ بالحديث ذكر التجسيس. خلاص. ونبي على ذلك حافظ بن حجر في تلخيص الحبيب، لكن لم يذكر أن الزيادة أن اللفظ الزائد شاذ، لم يذكر، قال ورد عند البلاد لكن لم يقل أنها شاذ. يعني الآن المبالغة في الاستنشاق، لأن الأنف له ليس له إيه؟ غلق، مش كده؟ لكن الفم له غلق ولا ملغوق؟ ممكن يصل إلى غلق الشفاه. ها؟ ممكن يصل. يعني المبالغة في المضمضة سنة ولا ليس بسنة؟ أو نقول إن إذا كان الصائم ممنوع من المبالغة فيما ليس له غلق، فما له غلق من باب أولى أن تحصل فيه مبالغة. العلة أنه لو بالغ ممكن يخطر لا يا. وهل لو بالغ الآن خلي بالك يا جماعة، المضمضة تتحقق ويصدق عليها المضمضة لو أخذ الماء ثم مجه بدون تحريك، فإذا حركه فهذه مبالغة، وإن أخذ الماء فابتلعه مضمض ويصدق عليه المضمضة، يعني إن ابتلعه ولم يمج. فهل نقول بقياس الأولى إذا كان أمر بالمبالغة فيما ليس له غلط ويخشى أن ينفذ منه الماء إلى الجوف فما له غلط كالفم من باب أولى، أو نقول المبالغة في المضمضة مأمور بها في عموم قوله؟ أحسن وليش حد من أهل العلم يبين. فنكون مبالغة في المضمضة شدة التحريك وتدخل في عموم قوله أسبغ الوضوء، ثم بقياس الأولى يصح قياس الأولى ولا لا يصح؟ يصح هنا يا جماعة ولا يصح؟ يصح عشان العلة الواحدة يصح في العلة هنا؟ يصح في العلة هنا؟ يعني كده هنشئ سنة، احنا قلنا قياس في العبادات لا يجوز لأنه إنشاء لعبادة لم تأتي في الشرع، مش كده؟ فنقول يدخل في عموم قوله. نعم. يعني مثلا الأخير يعني مفتوحة لها بوابة من جوة سنة. يعني مفيش غلط ممكن لا يعني الآن سحب الماء في الأنف تصلينا حكى فيه لا لو بالغ ياخذ منه شيء الجوع ولا يشعر بالسهاده الفم تستطيع ان تتحكم فيه كده. فقالوا ان الفم الانف ليس له غلط، يعني لا يمكن التحكم في سحب الماء، لا بد ينفذ منه شيء الى الجوف، لكن الفم يستطيع ان يتحكم فيه. لكن خلي بالك المبالغة في الاستنشاق إيصال الماء إلى أين؟ لأن خلي بالك إن الاستنشاق الشديد يضر بالإنسان، يشد الماء جامد يضره، فالاستنشاق إلى أين؟ في لحد فيها. طيب مين يقول لي فين الخياشيم وفين الأنف؟ لا فين الأنف يا جماعة؟ الأنف ما لان من اللحم فيه اللين ده نسميه ايه؟ الأنف. وما جمد وصبب وخشي. خلاص انت مأمور في ليست انشاء انك تبالغ لحد اول وخشي فقط بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اذا توضا احدكم في انفه لا في منخريه انا قلت ايه فليرجع في منخريه ماء ثم يبقى ما لان من الانف فهو المنخر وما جمد وصلب فهو خشي يعني الانف هو فليجعل نعم فليجعل في منخريه اذا المطلوب ايصال الماء الى اخر المنخر اول خشب قال فليجعل في منخريه ولم يقل فليجعل في خياشيمه صح نعم لا في منخريه ما فيش إشكال أم في عام وهم خريجين خاف إيمان لأن خلي بالك الاستنشاق الشديد يضر الكلام ده بيقول أطباء يضر وزيك ممكن يستنشق شديد يوصل يعني دم معي واحيانا ينزل دم من المناخير مش كده لانه اشتد على الجيوب الانفيه اللي موجوده في الانف فالمبالغه مطلوبه لحد خشي يبقى ما لان من عظم من الانف فهو المخرج وما جمد وصلب والعظم والخشي ما تطولش علينا الدرس يا اخي خش علينا الدرس خلي السؤال بعد الدرس عشان المسألة تاخد وقت طويل يعني. طيب والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا ينفع مطلقا يا جماعة؟ مطلقا ينفع؟ يعني وش يبالغ لحد فين مثلا في غسل العضو ها لحد غسل الظهر ده شغل فعل ابو هريره ولم يوافق عليه وكان متأول ابو هريره كان متأول وفي مسلم قال ما شافه ابو حاجه وقال من هذا يا ابو هريره ايه نظافه الظهر ده استنكره فقال انتم هنا يا بني فروق لو اعلم انكم ها هنا ما توضأت هاتف سبب ذلك ان ابو هريره البخاري دخل بيتا فوجد فيه صوره فقال ان الله يلعن المصورين ويقول لهم يوم القيامه احيوا ما خلقتم ثم توضا فبلغ الماء ابطيه وركبتيه فقال له رجل كان معه مش فاكر اسمه لا لا مش هو الحديث لا فقال له ما هذا يا ابا هريره ايه اللي بنات والصبر حد كده ازاي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شوف تاويل ابو هريره الجني يقول تبلغ الحليه من المؤمن في الجنه حيث يبلغ الوضوء حليه الزينه التي يزين بها المسلم في الجنة توصل لحد وصول الوضوء فأبو هريرة فهم الحديث على أنه يستحب بالزيادة رحمك الله يستحب بالزيادة التي لا يحصل زيادة الحلية فيه لكن لا فيه وده اجتهاده ويعتذر عنه. لكن المعول عليه أن الرسول لما توضأ فغسل ذراعيه حتى شرع في العضد وغسل يديه حتى شرع في الساق. فقوله هنا مطلقا لا. قال يقول صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. قال ابن عمر الإسباغ الإنقاء. قال ابن عمر هذا علقه البخاري في كتاب الوضوء ووصله عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح. فالمبالغة تكون على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والزيادة في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا. ولقول علي لابن عباس رضي الله عنهم ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى في ذات أبي وأمي. قال فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه ففك بهما وجهه. وألقم إلهاميه ما أقبل من أذنيه ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أصلها تسيب على وجهه وذكر بقية الوضوء. يعني يخرج ثلاث مرات وبعد كده ياخد ايه حفن الماء بايده وينزلها في على وش كده يتركها تسليم. كنا قلنا ايه يا جماعه بالظبط في ده سنه لكن نرجع عنها ونقول حديث بعيد. نرجع عنها ونقول حديث بعيد. حديث ضعف البخاري والشافعي وغيرهما من اهل العلم. حديث ضعيف. ولذلك احنا بالامرين اما ان نقول ضعيف واما ان نقول منسوخ. وده اللي رجحه الخطابي في معالم السنن. قال اما ان نقول ضعيف واما ان نقول منسوخ. لكن الراجح انه ضعيف. لان هذا الكف يلزم منه غسل الوجه رابعا. ونحسن المقاطع في السنن. قال فمن زاد على ذلك فقد اساء وتعدى وغضب. رجع الحديث بعيد. وتخليل لحية كثيفة. ثم ان خدمات هذا الحديث عارض احاديث صحيح. نعم نعم. طيب يجي معنا من اهل العلم من قال جميع احاديث تخليل اللحيه لا يصح منها حديث. لا يصح منها حديث. لكن الراجع انها وردت عن عشره من الصحابه. منها الحسن لذاته والحسن لغيره والضعيف. المهم انها بالمجموع تنجب. فتخليل اللحية ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وتخليل اللحية الكثيفة لحديث أنس رضي الله عنه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه. حنك شق الأجساء. فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل. تخيل اللحيه. تخيل اللحيه الكثيفه مستحب سن وليس واجب. وتخيل الاصابع يشمل اصابع الايدين والرجلين. واخذ ماء جديد من الاذنين. عندكم عضو مش كده؟ لا صحاح هي كالعضو المنفرد. كالعضو المنفرد وانما هما من الراس على وجه التدمر. اخذ ماء جديد للاذنين ورد في روايه البيهقي وهي منكره. وهي منكره. اخذ ماء جديد انما الثالث في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين مسح اذنيه بفضل ماء بيديه بعد مسح راسه. ولا يصح أن يصرف أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه، لكن لو إن يده ليس فيها بدأ بعد مسح رأسه له أن يأخذ ماء جديد لأذنيه، لكن السنة أن يمسح أذنيه بما فضل فيه. أما رواية أخذ ماء جديد عند المبتدع الحقيقي لا، عند رفضنا وهي منكرة. وتقديم اليمنى على اليسرى النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب التيمم في توسله وتناوله وسهوله وفي شأنه كله. نعم عند ذلك وليست شر. تقديم اليمنى على اليسرى ولو قدم اليسرى على اليمنى بالإجماع وضوء صحيح، وضوء صحيح. نعم قال ابن المنذر أجمع على أن من بدأ باليسرى لا يعيد، المنذر وغيره نقل إجماع على صحة الوضوء. ولأن الآية فيها وأيديكم وأيديكم وأرجلكم، ما قال فيها يمنى ولا كذا، لكن معول عليه فعل النزع عليه ومجاوزة محل يسعى، لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ غسل يده حتى أشرع العضد ورجله حتى أشرع الساق، ثم قال هكذا صلى الله عليه وسلم توضأ. غسل الكعبين وغسل المرفقين لا يمكن أن يتحقق ويتم إلا بغسل شيء من العضدين وغسل شيء من الساقين، لا يمكن. وذلك أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. وذكرنا احنا كلام ابن العربي في أحكام القرآن الأسبوع اللي فات أو اللي قبله كده، لما في تفسير الآية وأيديكم قال فلما قال إلى المرافق علمنا أنها نعم داخلة الرؤوس. وقال قال رسول الله أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، لحد هنا مفهوم من إزبار الوضوء، لحد هنا مفهوم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إزبار الوضوء، لحد هنا مفهوم. فمن استطاع منكم أن يطيع، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، مدرج من كلام الرواية. والغزلة الثانية طبعا الأولى واجب كده، والثانية والثالثة سنة، لكن بشرط أن الأولى تعم جميع العضد. شرط كالإمام مالك رأى رجل يتوضأ ويغسل أعضاءه مرة واحدة فأنكر عليه ونهره وقال لعل من رآك من الناس يفعل فعلك. طب المشكلة ما يفعل فعلك؟ لعل الغسل الواحد لا تعم فأترك العام يغسل ثلاث مرات عشان يعم الجميع، وانا اشوفك انت يتساهل. لأن الصلاة متوضع مرة مرة، طيب صحيحين حتى ابن عباس صلى الله عليه وسلم مرة مرة وصلى مرتين مرتين وصلى ثلاثا ثلاثا وهو الأغلب، فيجب أن تغسل عضو مرة ويجوز مرتين ويجوز ثلاث مرات ويجوز في الوضوء الواحد تغسل عضو مرة وعضو مرتين وعضو ثلاث مرات، ولا لا يجوز؟ يجوز، لأن كله فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوئي ووضوء المسلمين قبلي، والحديث ضعف زي العامي. ثم إن المرسلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم وضوء لكن لا نعلم كيفيته، مش كده؟ ثم إن قوله المرسلين قبلي يشرك هذه الأمة في خاصية الغرة والتحجيج. مش كده؟ حتى إجنال الحديث منكر. قال واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء لتكون أفعاله مقرونة بالنية. ليس سنة. إنما الراجح جماعة نقول النية تجب مع أول العمل وتستحب قبله وتستصحب حكما لا ذكرا. طيب النية تجب مع أول العمل خلاص مع تكبير الإحرام ينوي مع غسل إيديه ينوي الوضوء صح؟ بالنسبة للوضوء ينوي ولا لا ينوي؟ اغسل ايده ثلاث مرات ينوي مع غسل اليدين ولا لا ينوي؟ طيب وإن لم ينوي إلا مع غسل الوجه؟ ها؟ وفاته أجر المستحب وفاته أجر المستحب. فالنية تجد مع البداية في العمل مع أول العمل يجب عقد النية وتستحب قبله خلاص وتستصحب حكما لا ذكرا. تستصحب إيه؟ حكما لا ذكرا. يعني تستصحب حكما لا ذكرا يعني لا يجب عليك من النساء وانت تفعل العبادة تظل متذكرها من أول العبادة لأخر يجب وإلا فهذا تكليف بما لا يطاق ولا ينفع لما يروح يعيد كده من أول ما يحيي يقول أنا خمس ست أيام يقول إيه أنا بحج أنا بحج ينفع غير يقول أنا بحج أنا بحج ينفع ينفع ده تكليف بما لا يطاق. يجب استصحابها ايه؟ حكما يعني لا يقطع يكفي ما يقطعهاش مش كده؟ انما ذكرا تكليف بما لا يطاق. ليه؟ الصائم يمسك من طلوع الفجر ده هو بالشرط. تعزب نية الصيام عن ذنب ولا لا تعزب؟ فلو قيل باستصحابها ذكرا مفيش عمل يتم اصلا إلا تنقطع فيه إيه؟ النية مش كده؟ لكن يكفيه إن هو ينوي في بداية العمل ذهنه بعد كده يعجب عن العمل لا يضر ما يضرش ما يضرش. قال واستصحاب ذكر النية في آخر الوضوء تكون أفعاله مقرونة بالنية. نقول زي ما قلنا كده قبل مستحب مع الفعل واجب وتستصحب حكما لا ذكرا لا يجب عليه الذكر. والإتيان بها عند غسل الكفين غسل ايه عشان ياخذ اجر ايه السنة لانه اول المسنونات. والنطق بها سرا اللي هي ايه الرخاء كانوا بينكر عليه ايه الشارح هذا القول تبعا للمناطح وغيره ورده عليه الحجاوي لانه لم يرد في حديث طرف الزعم ابنيه لم يرد في الحديث فكيف يدعى سنيته بل هو بدعه. وكذا قال الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصريه التلفظ بالنيه بدعه وقال من تلفظ بها فهو ناقص دينا وعقلا. الشيخ تيمية يقول من تلفظ بالنية فهو ناقص عقل ودين. ناقص دين ليه؟ لأن أهل بدعة وعقل. وضرب المثال مثال الشيخ تيمية ضرب مثال في أنه ناقص عقل ازاي؟ واحد جاب الفطار بتاعه ويتغدى ويتعشى المهم جاب الأكل حطه قدامه راح قال إيه؟ نويت أن آكل هذا الطعام حتى أشبع. أهبل ولا أهبل؟ أهبل، إيش اسمه اللي هو قال؟ مترفض بالنية نقص عقل ودين. ما تسقط له اليوم. ها؟ نعم ما تسقط له. ابن القيم بيقول كلمة جيدة في زاد المعاد، يقول ايه؟ فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا ترفض بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا صلاة كذا، مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرضا ولا فرض الوقت. وهذه عشر بدع تتعلق بالنية لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظا ولا مرسل لفظا واحدا منها البتة، ولا عن أحد من الصحابة، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة، وإنما غر في الدار، وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر. الشافعي يقول إيه؟ الصلاة ليست كالصيام ولا يدخل أحد في الصلاة إلا بإيه؟ هم ظنوا الذكر ده إيه؟ ترفض بالنية ويقصد تدبير الإحرام. فما الخير ده إيه؟ قال فظن بعض المتأخرين يعني أن الذكر الترفض بالنية، وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر تدبيرة الإحرام، ليس إلا وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة. ترفض بالنية ذكر في واحد هذا بعدين إيه ناوي توصل أربع ركعات الظهر، في البلد الفلانية الجمعة الفلانية شاب يتبع عليه دلوقتي في مسجد كذا، فقد يقول هل المسجد يخفى على الله؟ شوف عاشق وجاب الحجة مني وفضل وقول وفي مسجد كذا، قال طب هو المسجد وهي المسجد يا اخي ربنا مش عارف المسجد اللي هو فيه، قلت ما هو برضه عارف الهيصه اللي انت قلتها دي كلها ما لهاش لازمه برضه. نعم. هل هذا تلفظ بالنية؟ الان رجل خلينا انا رايح احج عن زيد زيد زيد انا رايح احج عن زيد عايزين خلاص او اعمل عم عمر خلاص انا عملت الحج بتاع العمر خلاص مش كده لغايه لا حج عن زيد او اعتمر عنه، واول ما لبيت قلت لبيت اللهم عمره او حج مثلا عن سيد انا رايح اعمل لمين حكم الحج والعمره ده؟ ها يعني مش السيد هذا المساله، هذا ليس تلفظ بالنية، وإلا لو حج أو اعتمر ولم يتلفظ ولم يقل لبيك اللهم حج ولا لبيك عمرة صح حجه وصحت إيه نيته وعليه جن للأمر به، لأنه ليس تعبيرا عن النية وإنما هو ذكر كبقية الأوامر. وقالوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه. دعاء ثابت في صحيح مسلم عن عمر، لكن رفع البصر إلى السماء بعد الوضوء ليس بسنة، لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ولأحمد أبي داود في رواية من توضأ بعد الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال الحديث هذه الزيادة منكرة فيها رجل مشهور، وهي زيادة رفع النظر بس لكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونه في الصحيحين وقام النبي صلى الله عليه وسلم قرأ العشر واخذ من آل عمران ونظر وبوب عليه الإمام البخاري بابا في كتاب التفسير في باب النظر إلى السماء، فنظر إلى السماء للتفكر عباده، نظر إلى السماء للتفكر، وهو دور في آيات آل عمران والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيطبقها في قيامه نعم قبل الوضوء. فنقول النظر للسماء تفكرا عبادة ولا يقيد بالوضوء. طيب، وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون. المعاونة على الوضوء على قسمين، إما إن واحد يبشر لك الأعضاء نفسها هو اللي يرضيك خلاص، يعني ياخذ ميه ويغسل لك ايديك ويغسل لك وشك، طبعا ده لمن له حاجه زي المريض وغيره جاي خلاص، ولمن ليس له حاجه يصح وضوءه، لكن لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه. لا، الزوجه، اخوك، اي معاون يعينك. الحاله اللي هو بيكون على الاقل الجزء المحدد نعم يجوز، ما يمشي اي نعم ايه مفشكه فيش ما يدل على المعاون لابد يكون متواضع. بل حديث الغسل من غسل الميت والوضوء من حمله معلوم. فالمعاون على قسمين، ان واحد يبشر لك غسل الاعضاء وقلنا دي للمريض ما فيهاش اشكال، لغير المريض الأولى اللي هو اللي يباشر أعضاءه بإيده، لأن مباشرة الأعضاء في الوضوء إيه؟ عباد يؤجر عليه، مش كده؟ فإن فعل لغير حاجة فوضوء صحيح. المعاونة الثانية إنه يساعدك بالإتيان بالماء مثلا أو يصب عليه، مش كده؟ يبقى المعاونة على صحيح. لو كان يستطيع ينقص الغاز يصب، لأن مباشرة إيديك للأعضاء في الغسل عبادة. لا، يعني حكم شرع سبيل. قال روي عن أحمد أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوء أحد، لأن عمر رضي الله عنه قال ذلك. قول عمر هذا يا جماعة كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يصب الماء على عمر في وضوئه، فامتنع عمر من أن يصب عليه علي رضي الله عنه ليه الوضوء. الآخر ذهب يروي أبو يعلى في مسنده والبزار وفي إسناده ضعيفان، وفي إسناده ضعيف، المضرب بمنصور وشيخوخ الاثنين ضعيف، فالأثر ضعيف. قال لأنك نعم، لا، وفي أقوى من كده، يعني أنت عارفين الحديث ابن عباس في الصحيحين قال: حج عمر ف حججت، قال: ومال ثم ملت، فجئت بالوضوء فصببته عليه، ثم قلت له فسألته عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوب إلى الله فقد. فقال: أه، في هذا أنت ابن عباس في حيث قال: وصببت عليه وضوء، وصببت عليه وضوء. الأثر الأول ضعيف. قال: ولا بأس بها، لحيث المغيرة رضي الله عنه أنه أفرغ على المسلم في وضوئه ومر معنا في مسلم. وقال عائشة رضي الله عنها: كنا نعود له طهوره وسواكه. هي هو النفس الشريف في غزو تبوك، خروجه من غزو تبوك، خروجه من غزو تبوك. ممكن تضيفه من السنة ذلك الأعضاء من السنة وهي الأوجهور المالكية، لكنه من السنة. يكفيك هذا الجماعة. طيب على ليس عيب، يجوز يا أخي أن غيرك يعاونك بالوضوء والإشكال. نعم يجوز، لا مفيش، هو يؤجر على أنه هو أعانك بالوضوء.